بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. من فضل الله سبحانه وتعالى بدأنا من فترة سور الحواميم، ووصلنا النهاردة الحمد لله للسورة قبل الأخيرة اللي هي السورة قبل الأخيرتين، الدخان، وبعدين عندي الجاثية، وبعدين الأحقاف. سمى العلماء هؤلاء أو هذه المجموعة باسم معين اللي هو لا غير إنها حواميم، ديباج القرآن، صح؟ ديباج القرآن، ديباج زي الحرير كده، ديباج القرآن. فهي تخلو من أي أحكام، وتخلو يعني تخلو من الأحكام تماما، ولكن كلها قصص وتذكرة بالدار الآخرة. سورة الدخان اختلف في شرح كلمة الدخان العلماء، لكن هنبدأ السورة إن شاء الله من الأول كده. حاميم، والكتاب المبين. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى لم يصرح ما هو الكتاب، ولكن طبعا هو الألف ولام دي قال الكلام ألف لام الإيه؟ العهد، يعني إن هو إيه؟ القرآن، خلاص كده؟ طيب اللي هو والكتاب المبين. طيب أين أداة القسم؟ ده قسم طبعا، أين أداة القسم؟ الواو. الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طبعا الكتاب اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى أي القرآن، يعني يتكون من صور، والصور تتكون من آيات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه اللي هو إيه؟ القرآن، في ليلة مباركة. طبعا مين اللي قال إن هي ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب مين اللي قال إن هي في رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إحنا لما نجمع ثلاث آيات، الثلاث آيات دول مع بعض، نعرف إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى أنا دلوقتي عارفة إن القرآن نزل في رمضان، وبعدين إن أنزلناه في ليلة مباركة يبقى هي ليلة مباركة، وبعدين إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى أنا كده جمعت الإيه؟ الثلاث مواقيت، إن أنا أعرف إن ليلة القدر ليلة مباركة في شهر رمضان. طبعا ليلة مباركة، لأن أصلا من معاني كلمة القدر، يعني أما أقول ليلة القدر، فمن معاني كلمة القدر هي الرفعة ورفعة الشأن والقدر العالي. يعني من معاني كلمة القدر الرفعة والقدر العالي، فهي لذلك سميت ليلة القدر. وهناك من العلماء من يقول لا، ده ليلة القدر لأنها يكتب فيها مقادير الخلائق السنوية. وهناك من قال لا، ده هي تسمى ليلة القدر لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة التي تكون في الأرض، فسميت ليلة القدر. زي بالضبط كده إيه؟ أحسب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني يضيق. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه بطن الحوت، وهكذا. تمام. طيب إنا كنا منذرين. طبعا في هذه السورة جاء الأمر بالنذارة دون البشارة، يعني جاء أول الأمر بالنذر أو بالمنذرين، ولم يأتي الأمر بالبشارة. ليه بقى؟ أولا لأن هذه السورة سياقها تمشي مع سياق الخطاب للمشركين والجاحدين والمعرضين، وإن فيها كمان نزول العذاب. تاني حاجة إنه لا يستحق البشارة إلا من اعتبر بالنذارة، ولا لأ؟ يعني أنت لما هتعتبري بالنذارة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقولك خلي بالك ما تعمليش كذا، لما أنت هتسمع الكلام تستحق ساعتها إيه؟ البشارة. لكن الناس ما سمعتش الكلام، هيستحقوا البشارة على إيه؟ فعشان كده قال الله سبحانه وتعالى إنا كنا منذرين. فيها يفرق أي يفصل ويقضى كل أمر حكيم، اللي هو القضاء السنوي. يعني اللوح المحفوظ فيه كل ما سيكون إلى يوم القيامة، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة إلى يوم القيامة كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن تفصيل هذا القضاء خلاص ينزل سنويا مع إيه؟ مع الملائكة اللي بينزلوا في ليلة القدر. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. مرسلين رحمة من ربك، إيه هي الرحمة اللي ربنا أرسلها؟ الرسل والكتب. فحاجة الناس، يعني حاجتك أنت للرسول الذي يهديك إلى سواء السبيل، وحاجتك انت للقرآن اللي فيه منهجك اكبر من حاجتك الى الطعام والى الشراب بكتير. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه رحمك، قال لك ايه رحمة من ربك سبحانه وتعالى انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يبدا هنا ايه يرسخ العقيده اللي هو من هو الله حتى يوقن الجاحدين او يوقن المعرضين ويزداد الذين امنوا ايمانا. لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون. يبقى هنا عندك تضاد ما بين اليقين ان كنتم موقنين وايه والشك، لان الشك ده اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا منه. الشكوك في الله في قدره الله في معيه الله ليكي قاعده كلك وساوس. ليه؟ ان ربنا هيعمل فيها كذا وهيعمل فيها كذا وهيعمل فيها كذا، وان انا لن انال رحمه الله سبحانه وتعالى ان انا لا استحقها، وان انا هيعذبني بذنوبي، وان انا هيعمل فيها كذا ويعمل فيها كذا. هذا شك في ايه؟ في الله سبحانه وتعالى. شك في الله شك سبحانه وتعالى، افي رحمته شك، افي مغفرته شك. مش ممكن، لابد من اليقين. من اين ياتي اليقين؟ من استقاء الاخبار من القران والسنه. اقرا بس استقرئ، في فرق بين اقرا واستقرئ. استقراء الاخبار جمعها زي ما انا قلت لك قبل كده ان العود لوحده ما يعملش حاجه، لكن عود جنب عود جنب عود يبقوا حزمه فيخرق جدار القلب اللي هو الجدار اللي فيه الغفله والجدار اللي فيه الشك. فده مهم جدا ان انا افهم ان استقراء الايات حضور مجالس العلم دي من اكتر الاشياء اللي تزيد يقينك في الله سبحانه وتعالى. ان انت طول ما انت ماشيه في الحياه بتتعرضي لمواقف. يعني من جميل ما سمعت بالامس اخت جميله في الله بتقول لي انا اتعرضت لموقف من المواقف، بتقول لي صوت الدرس وصوت الكلام عن الاختبارات التي ستقابلك في الحياه في ودني، والحمد لله بفضل الله بفضل هذا الكلام وبفضل هذه الدروس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذا الكلام بعدها ثبتت وتركت ما كانت تقدم عليه لانها رايته ان هو دنيا وانشغال بالدنيا عن ما هو اولى اللي هو انشغل بالاخره في جزء حتى من يومي، وبقيه الحياه ست خليها دنيا بس شويه حتى ساعة ساعتين من يومك خليها لله وهكذا. فهنا اليقين، عشان بقولك أدوات اليقين، استقراء الأخبار من القرآن والسنة ومجالس العلم من أكثر الأشياء التي تزيد يقينك، سماع الموعظة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لما كان بيقعد مع الصحابة ما كانش بيقعد يحفظهم القرآن. أخذ انتبهي للنقطة دي، كانش بيجي الواحد فيهم كده تعالى انت حفظت ايه، ما كانش هو ده المهم، ولكن المهم كان يتخولهم بالموعظة. كان كل يوم أو يومين يقعد معاهم صلى الله عليه وسلم يكلمهم من هو الله، يفعلوا إزاي كذا ويعملوا إزاي كذا والعقيدة تبقى إزاي وهكذا. طيب نعم بالضبط كده، يبقى الموعظة أهم حاجة والدرس في الله. طيب بل هم في شك يلعبون، ده يبين لك إن اللي عنده شكوك دايما بيعمل إيه؟ بيلعب. مش ممكن تلاقي حد راسخ في العلم اللي عنده ولاهي، لا مش ممكن. تقولك ايه دي والله عندها علم ما شاء الله، والله الراجل ده عنده علم بس مش بيصلي. طب ازاي؟ ما هو لو كان عنده علم لنفعه هذا العلم، ولكن هو غثاء. عندي علم بس لم انتفع به. فنسأل الله عز وجل، احنا دايما في اول الجلسه بنقول اللهم انفعنا بما علمتنا، ده اهم حاجه خالص. لان في ناس قبلنا تعلموا علم مش معقول. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، يعني بمعنى اصح ان هم تعلموا جدا وتعلموا قوي وكان عندهم علم رائع ولكنهم لم ينتفعوا به. فلذلك احنا نسال الله ان ينفعنا بما علمنا، زي بالظبط ما بتسالي الله ان ينفعك بالدواء. فالعلم هو الدواء لداء الجهل وداء الغفله وداء الران الذي يحيط بالقلب. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا بقى اختلف العلماء في قول دخان. أقرأ الأول هذا الحديث الذي في الصحيحين، اللي هما الصحيحين دول اللي هما إيه؟ البخاري ومسلم. وما أقول الشيخين يبقى برضو البخاري ومسلم. عن الشيخين والإمام أحمد، هل كده الترتيب صح؟ وانا بقول الشيخين والامام احمد. مسند الامام احمد يعني، بس انا بقول الامام احمد بس ما قلتش المسند. طبعا لا، الامام احمد يقدم عن الشيخين لانه اعلى منهم في القامه، ده امام من ائمه وامام اهل السنه، تمام، امام السنه الامام احمد. ولكن مسنده اقل، يعني الصحيحين يفوق مسند الامام احمد في صحه الاحاديث اللي فيهم. فلما اقدم في الصحيحين اقدم الصحيحين عن المسند، لكن لما اقول الشيخين اقدم الامام احمد عن الشيخين. فاهمين يا اخوات؟ يعني الكتاب حاجه والشخص حاجه، هذا من الادب. طيب، في مسند الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم، لا، روى الشيخان عن مسروق بن الاجدع كان عند عبد الله بن مسعود، فجاء رجل فقال: يا ابا عبد الرحمن، ان رجلا في باب كنده يحدث الناس أن هناك دخان سيأتي يأخذ المشركين ويصيب المؤمن مثل الزكام. اللي هو تفسير أنهي آية؟ اللي هي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهنا واحد بيسأل عبد الله بن مسعود بيقول له: ده في واحد بيقول كذا، في دخان هيجي، فالدخان ده هيعمل إيه؟ هياخد المشركين خالص، وإيه، وبالنسبة للمؤمنين هيصيبهم كذا زي ما بيصيبهم الزكام. فغضب وعدل من جلسته وقال، اللي هو مين؟ لا، عبد الله بن مسعود، ما فيش هنا نيزه. وقال: ايها الناس، من لم يعلم فليقل الله اعلم. حدش يفتي، فان الله قد قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين. يعني مش هقول حاجه انا ما اعرفهاش. ثم قال: إن الدخان ليس من علامات الساعة. انتبه، ده كلام مين؟ عبد الله بن مسعود، لأن فيه اختلاف. ثم قال: إن الدخان ليس من علامات الساعة، ولكن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم وقال أعني عليهم بسبع عجاف زي سبع ايه؟ يوسف. فأصابهم القحط حتى أكلوا العظام والميتات. خلاص كده؟ طيب، فكان أحدهم يرى ما بينه وما بين السماء كهيئة الدخان، من كتر ما هم فيهم وهن وتعب و و و و وبياكلوا عظم، يجي يبص واحد فيهم كده للسماء يلاقي ايه؟ يتهيأ له إن فيه دخان. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ادعوا لمضر. يعني ادعي لهم. مضر دول كانوا ايه؟ كانوا اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لمضر: والله انك لجريء. ده بيقول اللي بيقول له ادعي لهم. فكشف الله عنهم العذاب، ولكنهم رجعوا الى كفرهم مره اخرى. يبقى دي روايه عن مين؟ عن عبد الله بن مسعود. ابن عباس قال لا، الكلام ده يقصد به عذاب يوم القيامة. خلاص، ان الدخان ده دخان هيبقى من النار التي تلحق بالمشركين. هذا الاختلاف لما انا اقابله، ما يعني كنت مرة بتناقش واحدة تقول لي ايه، على فكرة هي واضحة وضوح الشمس ان هي يوم القيامة. لما هؤلاء الكبار العظام القامات يختلفوا، ما تقولي ليش انت باينة واضحة وضوح الشمس. هذا سوء أدب. لو كانت واضحة وضوح الشمس ما اختلفوا. يعني إحنا اللي علامة يعني؟ لا طبعا، إحنا بننقل. تمام كده؟ طيب، ثم قال ابن مسعود غاضبا: إنا كاشف العذاب قليلا، أيكشف عذاب يوم القيامة؟ يعني شوف هو احتج بإيه ابن مسعود، وبيقول لك إنا كاشف العذاب قليلا. طب هو لو عذاب يوم القيامة هيكشف؟ خلاص، خلاص وقعت الواقعة، صح ولا لا؟ يبقى ده برضو استدل بيه انه ما ينفعش ان هو يبقى ايه؟ يبقى ده خلاف من الخلافات في الاراء. ومن وانت بتدرس القران وبتدرس التفسير لابد ان يكون هذا منهجك، اللي هو ايه؟ احتواء الاختلاف. طب راي ابن عباس ايه اللي يؤيده؟ اللي هو يوم القيامه؟ ان هو ما حصلش انه الكفار لما كانوا عظام و و و و ان هو كان يتراءى لهم في السماء دخان. هو قال كده، قال لا ما حصلش الكلام ده، ان هو كانوا بيشوفوا دخان وكلام زي كده، لا ما حصلش. ابن مسعود بيؤكد هذا الكلام. يبقى دليل ابن مسعود اقوى شويه من ابن عباس. اللي هو ايه؟ هو الحب اللي قالها يعني تبقى اقوى. شوفي بقى هنا هقول لك على حاجه، شوفي شوفي الامام ابن عثيمين الامام السعدي رجح ايه؟ هو هنا بيقول لك ايه؟ يوم تاتي السماء بدخان مبين. اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل انه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامه، وان الله توعدهم بعذاب يوم القيامه، وامر نبيه ان ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى ان هذه الطريقه هي طريقه القران في توعد الكفار والتاني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسليه الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن اذاهم. يبقى دي طريقه القران اللي هو ايه؟ يعني فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين، يعني استنوا، يعني ان الله يمهل ولا يهمل. تمام كده؟ هو استدل بكده. ويؤيده ايضا انه قال في هذه الايه ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يقال يوم القيامه للكفار حين يطلبون الرجوع الى الدنيا فيقال قد ذهب وقت الرجوع. يبقى استدل بايه؟ معنى الايات نفسها منطقيا يعني. وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسنين كسنا يوسف وليس، فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به، وذلك من شدة الجوع. يعني إيه وليس به؟ يعني مفيش أصلا دخان ولكن يتهيأ له، وذلك من شدة الجوع. فيكون على هذا قوله يوم تأتي السماء بدخان أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون وليس بدخان الحقيقة، ولم يزالوا بهذه الحالة.